سمعنا صوتك يا بحر وانت تنادينا، حنينا لأيام السهر على رمل المينا. في غزة احنا تربينا على شطك يا ما خطينا، فاكرنا لسه يا بحر ولا نسينا؟ وسمعنا صوتك يا بحر وانت تنادينا، حنينا لأيام السهر على رمل المينا. وسمعنا صوتك يا بحر وانت تنادينا، حنينا لأيام السهر على رمل المينا. في غزة احنا تربينا يا بحر يا بحر، على شطك يا ما غنينا يا بحر يا بحر، فاكرنا لسه يا بحر ولا ناسينا؟ يا بحر وطيرك لمشرد مكسور جناحه، من بعدك ما غنى وغرد يبكي عجراحه. يا بحر وطيرك لمشرد مكسور جناحه، من بعدك ما غنى وغرد يبكي عجراحه. والدمعة جمرة ما تبرد واحبابه راحوا، وايام الغربة يا بحر سودة وحزينة. وسمعنا صوتك يا بحر وانت تنادينا، حنينا لأيام السهر على رمل المينا. في غزة احنا تربينا يا بحر يا بحر، على شطك يا ما غنينا يا بحر يا بحر، فاكرنا لسه يا بحر ولا ناسينا؟ رح ارجع واغزلك شبكة بيد السنارة، وامشي على موجك بالحسكة والقلب حارة. سمكة لولو المحارة على طول الغيبة يا حلوة لا تعاتي بينا. واسمعنا صوتك يا بحر وانت تنادينا، حنينا لأيام السهر على رمل المينا. في غزة احنا تربينا يا بحر يا بحر، على شطك يا ما غنينا يا بحر يا بحر، فاكرنا لسه يا بحر ولا ناسينا؟ مكسور الخاطر على بعدك وترابك غالي، انا والله بعدي على عادك حالك من حالي. أمواجك يا غزة لأرضك ردينا، واسمعنا صوتك يا بحر وانت تنادينا، حنينا لأيام السهر على رمل المينا. في غزة احنا تربينا يا بحر يا بحر، على شطك يا ما يا ما غنينا يا بحر يا بحر، فاكرنا لسه يا بحر.